إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ورحمته ولطفه أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن من سأل الله الجنة ثلاثا نادت الجنة يا ربي أسكنه إياي، ومن استعاذ من النار ثلاثا واستجار منها ثلاثا نادت النار وقالت اللهم أجره مني. فيا رب إنا نسألك الجنة، يا رب إنا نسألك الجنة، يا رب إنا نسألك الجنة، ويا رب أجرنا من النار، يا رب أجرنا من النار، يا رب أجرنا من النار. يا نفس توبي فإن الموت قد حانه، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة، ونعوذ بك من سوء العاقبة، ونسألك اللهم خير الخاتمة، ونسألك اللهم خير عاقبة تحبها لعبادك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، فإن الذي يملأ الفضاء اليوم أن الإسلام قد هضم المرأة حقها، وجعل الرجل متجبرا عليها بملكوته وجبروته وطغيانه كما يقولون، وجعل الرجل كما يقول الظلمة أن الإسلام جعل الرجل للمرأة يأخذها فيلعب بها كلعبة أو دمية، فلما يقضي منها حاجته يرميها حيث يشاء ويتركها في الطرقات. الإسلام هذا الدين الذي جاء به جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وكان دعاء إبراهيم عليه السلام ودعاء إسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولما أراد الله وصف إبراهيم وصفا فيه تشريف، قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولما جاء أتباع عيسى فأحس عيسى عليه السلام منهم الكفرة، فلما أحس عيسى منهم الكفرة أي ممن دعاهم، قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. كل الأنبياء وأتباع الأنبياء جاءوا بهذا الدين الحنيف، وهو دين الإسلام، ملة التوحيد، ألا معبود بحق وعدل إلا الله جل في علاه. وما دام الإسلام دين الأنبياء جميعا ودين البشرية جميعا ودين أتباع الأنبياء جميعا، فلا بد أن دين الإسلام هو دين حق صرف حق وعدل حق ومصلحة حق ورحمة حق، ولا نزاع في ذلك كله. ولكن لما انتكست الفطر وحادت عن الحق وأخذت سبيل الكفر والإلحاد، جعلت الإسلام مطية إلى الطعن والزور والظلم والباطل. الإسلام دين ربنا، والله الذي خلق الذكر وهو الذي خلق الأنثى، وهو الذي يعلم بما فيه صلاح الذكر وبما فيه صلاح الأنثى. نقوله بملء الفم، وليسمع العالم أسمع، أن نجاة العباد في الدنيا وتحقيق مصالح الدنيا والآخرة أنها في دين الله قطعا. إن الإسلام قد أكرم المرأة كل كرامة، وقد حفها بكل معاني السلامة، وأحاطها بكل ما فيه إمامة. الإسلام آتى المرأة كل سبيل فيه عزها، وآتى المرأة كل سبيل فيه كرامتها، وآتى المرأة كل سبيل فيه خيرها. من لما تلد، من لما تولد صغيرة رضيعة مولودة حديثة بولادتها، إلى أن تكون أختا، إلى أن تكون أما أو عمة أو خالة أو زوجة أو حتى خادمة، رعى الإسلام حقها وآتاها الإسلام حقها، آتاها الإسلام حقها جارة. ألم يجعل الله الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بعشر نسوة؟ ألم يجعل الإسلام الزنا بحليلة الجار أعظم عند الله إثما من الزنا بعشرة من النساء؟ وما ذلك إلا إكراما لمقام المرأة في جيرتها. الإسلام أكرمها، وربي أكرمها، وربي أكرمها كل إكرام. انظر معي وتأمل، لا أستطيع اليوم أن أتكلم عن كل صور الإكرام في جميع صور المرأة في الحياة، لذا أقسمها على هذه الجمعة والجمع المقبلة، وأبدأ بأعظم صور الإكرام وأتمها وأعلاها وأسماها، هو إسلام المرأة وهي في حالة الأمومة. يا الله يا الله، كم أعطى الإسلام للأم من كرامة، إنما أمهم هي التي لا يعرفونها إلا في يوم في العام، وأتباعهم وببغاواتهم من أبناء المسلمين الذين قد سلب أبصارهم بريق الغرب ولمعانه، أصبحنا مثلهم. عيد الأم، أي أم؟ أي عيد هذا؟ هذا جنون، هذا جنون وظلم وزور وبهتان. أمهم لا يعرفها العالم الكافر إلا سويعات، يأتيها بزهرة أو دب أو العوبة أو تلعب بها في ليلها ونهارها، ثم يحسن لأمه ليلة واحدة في العام، ثم في اليوم الثاني يصبح فيشتمها ويطردها ويجعلها في بيت مسنين يحسنون إليها، وهو يتنقل بين صنوف الآثام ويحسن لزوجة أو ولد أو لخليلة بالحرام، ويسيء لأمه، لأن العالم الكفري ما عرف للمرأة حقا، لا في الأمومة ولا في صفتها بنتا ولا زوجا ولا عمة ولا خالة ولا جارة ولا بأي صورة من الصور. أما ديننا، لما كان الوليد في بطن أمه، اسمع يا من يظن أن للأم عيدا، إن في الإسلام للأم عيد، إن في الإسلام للأم عيد، وعيد الأم في الإسلام في كل ثانية. ولا أقصد بعيد بمعناه الشرعي، إنما أقصد بمعنى الحفاوة والاهتمام، فإن الإسلام يأمر بالاهتمام بالأم في كل لحظة. أهذا دين لا يريد كرامة المرأة؟ لما يكون الوليد في جنين أمه ولا يدري ماذا تعانيه أمه ولا تقاسيه أمه من ويلات الحمل 9 شهور حتى تبلغ 9 شهور حتى تبلغ الأم بولدها إلى زفراتها وطلقاتها، تئن أنينا وتألم ألما لا يعلمه إلا الله حتى يخرج الولد للحياة، وعلى مدار الشهور 9 وهي ترعاه وتحن عليه وتخشى أن تنام على جنبها اليمين فتضايقه في بطنها، وتخشى أن تنام على جنبها الشمال فتضايق جنينها في بطنها، وتخشى أن تنام على ظهرها فتضايقه في بطنها، فتبقى طوال الليل سهرا تعاني وهو في بطنها وليس للحياة معه معنى بعد. فإذا ولد قاست وآست وتعبت، والوليد لا يعلم ذلك ولا يدري عن ذلك شيئا، فحفظ الله لها ذلك. فقال ربنا في كتابه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه الآية. فربنا حفظ لنا ماذا تعاني الأم. وقال ربنا أن حملها وهن على وهن، أن حملها وهن على وهن. ولذا لما حفظ الله للأم هذا الحق في زمن الولادة وفي زمن الزفرات والمؤاساة والطلقات والمعاناة، جعل الله يذكرنا بهذه اللحظات ويقول لنا: يا عباد الله، يا عباد الله، إن الأم التي ترون وفي أيامكم تهجرون وبعض ساعاتكم تسيئون، إنها قد قاست وآست وعانت ما لا يعلمه إلا الله. فجاء الإكرام الرباني فأوصانا بالإحسان جزاء هذه المعاناة. هذا كذا فهم السلف. عبد الله بن عمر يأتيه رجل قال: يا أمير، يا ابن أمير المؤمنين، إني أحمل أمي على منكبي، أطوف بها البيت 7 وأسعى بين الصفا والمروة 7، أتراني قد أديت حقها؟ أتراني قد وفيت حقها؟ فقال عبد الله بن عمر: أي بني، والله ما وفيت ولا زفرة من زفراتها، والله ما وفيت ولا زفرة من زفراتها، أي ولا طلقة من طلقاتها. ولما جاء شاب لعمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، إن أمي قد كبرت وسنت وضعفت، أحملها على يدي فأدخل بها الخلاء، أهيئها تقضي حاجتها، ثم أنظف لها، ثم أخرج بها، أتراني وفيت لها حقا؟ قال: يا بني، يا بني، إلى أين أنت تسير؟ إنما كانت أمك تصنع لك هذا، تزيل عذرتك وتزيل بولك وتنظف بدنك، إنما كانت أمك تصنع لك هذا وهي ترجو حياتك، وأنت تصنع هذا وترجو مماتها. أمك أي إكرام تجده في غير دين الله، في غير دين الإسلام؟ ولذلك النبي جاء بالجزاء الأكرم والمقام الأعظم. وذلك الجزاء: أيتها الأم، يا من تعانين 9 شهور وتخاسين الطلقات والزفرات، إن الله ما يضيع لك تعبا ولا عناء. فجاء إكرام ربي، فإن عانت الأم وبليت بالموت في تلك اللحظات، دخل عبادة بن الصامت على عبد الله بن رواحة وكان يخشى عليه، فقال الصحابة ممن كان مع عبد عبادة بن الصامت قالوا: يا ابن رواحة، والله ما كنا نحب لك هذه الميتة، وإن نرجو أن تموت على الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي: فيما تعدون الشهادة فيكم؟ فيما تعدون الشهادة فيكم؟ أي ما هي الشهادة عندكم؟ فأرم القوم أي صمتوا. فقال عبد الله بن رواحة: ألا تجيبوه؟ ألا تجيبوه؟ أي تجيب رسول الله صلى عليه الله. فقال: فلما أرم القوم وصمتوا قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، إن كنا نعد الشهادة في القتل، أي من مات مقتولا في سبيل الله ورمي في سبيل الله، هذا الذي نظنه من الشهادة فقط، ولا نعلم شهادة غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن إن شهداء أمتي لقليل، ما في شهداء في الأمة إلا قليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالله أي دين يكرم المرأة هكذا؟ قال النبي: إن القتل في سبيل الله شهادة، وإن البطن شهادة، وإن الطاعون شهادة، وإن الغرق شهادة، وإن النفساء تموت من ولدها جمعا شهادة. أنزلها الله جزاء معاناتها ومقاساتها، وما تبذله لولدها وهو لا يدري عنها، أن جعل الله جزاءها شهادة في سبيل الله. أي كرامة تؤتى المرأة مثل هذا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل من أصحابه قال يا رسول الله، وهو معاوية الجهمي، قال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك، إني أردت الجهاد معك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضاته، إني أردت الجهاد معك ابتغاء وجه الله ومرضاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا، أحي والداك؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. وفي لفظ أحية والدتك؟ أحية والدتك؟ قال نعم. قال ففيها فجاهد. قال ثم أتيته من الجانب الآخر، من المكان الآخر، فقال يا رسول الله إني أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله وأبتغي مرضاته. فقال النبي أحية والدتك؟ قال يا رسول الله نعم. قال ففيها فجاهد. ثم قال أتيته من أمامه، جهاد، جهاد في سبيل الله وقتال في المعارك وبذل الروح لله. قال يا رسول الله إني أردت الجهاد معك. النبي صلى الله عليه وسلم يشيح وجهه يجيبه ويلتفت إلى شق آخر، حتى جاء الرجل إلى النبي من أمامه قال يا رسول الله إني أردت الجهاد معك. قال النبي يا بني ويحك، أحية أمك؟ قال نعم. فقال النبي يا بني الزمها، إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم رجليها فثم الجنة، إلزم ولا تنفك أبدا عن رجليها فثم الجنة. ليست ليلة بعيد أم ولا بشويعات، إنما في كل لحظات أنفاسك إلزم رجليها فثم الجنة. ولذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الحبيب صلى عليه الله أنه قد اكتتب اسمه في الجهاد ويريد الجهاد مع رسول الله، قال النبي أحي والداك؟ قال يا رسول الله في لفظ خارج الصحيحين، قال إني تركتهما يبكيان، إني تركتهما يبكيان. قال ارجع، أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما، أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. الأم أكرمها ربي أتم الكرامة. قدم الله الأمة على الزوجة والولد. اليوم ما أرخص أن يبيع أمه لأجل حذاء ولده، ما أرخص أن يبيع أمه لأجل نعل ولده. قدم الله الأمة على الزوجة والولد، وما ذلك حتى ولو كانت الأم تؤذيك، وحتى ولو كانت الأم تسمعك ما يؤذيك، فالواجب أن تحسن سياستها وأن تحسن برها وأن تقدمها على الزوجة والولد. هذا شرع ربي ودينه. ألم يأتي الذين قد سد عليهم الغار وكانوا ثلاثا، وكان أحدهما يقول يا ربي إني ما كنت أوثر على والدي بغبوقهما أحدا، ما كان يقدم على والدي في شرب اللبن أحد. وفي يوم قد ابتعد في طلب حاجته فتأخر، فجاء والديه وقد نام، ثم جاء بغبوقهما من اللبن، حلب لهما لبنا وحليبا، وجاء على والديه وقد سلبهما النوم وقد نام. فقام الرجل على رأسيهما ينتظر أن يقوما، وأولاده وزوجته لم يشربا، فظل واقفا حتى طلع الفجر ثم شرب، فقال يا رب إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا، ففرج الله عنه. ولذلك هي مقدمة في النفقة في الشريعة، مقدمة في النفقة على الوالد وفي البر على الوالد. ما قال النبي لما سئل عن حسن الصحابة قال أمك؟ قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولما دخل الصحابة إلى المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبة يخطب بأصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب اليد العليا، وإن اليد المعطية هي اليد العليا، وإن اليد العليا هي التي تعطي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم بعد ذلك اسمع، قال: وعليك بنفقة أمك وأبيك وأختك وأخيك، ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك. ولذلك لما جاء رجل جلد إلى رسول الله، اليوم عالم الكفر والغرب، واليوم احنا نضحك على أمهاتنا، نزورها في الأسبوع مرة ولا مرتين ونمد 10 دنانير ولا 20 دينار، ثم نضحك عليها بكلمتين ثم ننصرف إلى بيوتنا ونقول كأننا فعلنا شيئا. هذا من صبغة الكفر لفينا ومن تأثرنا بملة الغرب من قريب أو من بعيد. ولذلك لما رأى الصحابة رجلا جلدا عند رسول الله صلى عليه الله، قال الصحابة: يا رسول الله، من أحسن هذا؟ ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. فقال النبي: لو خرج ساعيا، لو خرج ساعيا في ولد صغارا كان في سبيل الله، ولو خرج ساعيا أن يطلب رزقا في أبوين شيخين كبيرين كان في سبيل الله، ولو خرج سيسعى يريد عفة نفسه كان في سبيل الله، ولو خرج يريد مفاخرة ورياء كان في سبيل الشيطان. الأم أكرمها الإسلام، أتم الكرامة، حتى ولو كانت مشركة، حتى ولو كانت الأم كافرة، أوجب الله برها وأوجب دعوتها للإسلام. لما كانت تأتي أم أسماء بنت أبي بكر بن الصديق، بنت أبي بكر الصديق، كانت تأتيها أمها وهي في مكة، وكان إذ ذاك معاهدة مع قريش، عهد، وكانت أسماء تدخل: ما أدري ما أفعل. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي تأتيني وهي راغبة، أأصلها؟ أمها مشركة، تقول: ما في رب ولا محمد ولا دين ولا إسلام ولا قرآن، كافرة، أأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، نعم، صلي أمك. وأنزل الله في سعد أو صهيب قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وكيف ذاك لما أسلم سعد أو صهيب، وكان جميلا وسيما رغيبا مرغوبا عند بنات قريش، وكان بارا بأمه أشد البر وأتمه، أسلم صهيب أو سعد فعلمت أمه بذلك، أقسمت أمه ألا تأكل طعاما وألا تشرب شرابا حتى يرتد سعد عن دينه أو صهيب، وبقيت أمه زمنا لا تشرب ولا تأكل وهو ينظر إليها. بلغ الأمر إلى أن جاء إخوانه ففغروا فاها بالعصا، فتحوا فمها بالعصا وجعلوا يدفعون الطعام والشراب دفعا، قالت: والله لا آكل حتى يرجع سعد عن دين محمد. تريد كفره؟ وقف سعد أو صهيب، قال أماه: كلي واشربي أو دعي. يا لله الثبات. قال أماه: كلي واشربي أو دعي، فوالله لو كان لك من الأنفس بعدد شعر بدنك وخرجت نفسا نفسا على أن أرجع عن دين الله ما رجعت، والله لو كانت لك أنفس بعدد شعر بدنك وخرجت نفسا نفسا على أن أرجع عن دين الله ما رجعت. أقرت فأكلت، مدحه الله وأثنى الله عليه وزكى الله فعله، ما أساء، ما قال لأمه يا فاعلة ولا يا تاركة، إنما ثبت على الحق ودين الله. أرسل الله لمحمد آيات فيها ملاءة، يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تتبعهما للكفر، وصاحبهما في الدنيا معروفة، إياك أن ترجع لما قلت، لك 100 نفس تخرج نفسا نفسا، إياك أن ترجع. وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يدعو أمه إلى الإسلام. في يوم دعاها فحملت أم أبي هريرة على أبي هريرة وأسمعته ما يكره في رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أبو هريرة من عند أمه باكيا، أتى الحبيب صلى عليه ربي المبعوث رحمة للعالمين، قال يا رسول الله، قال النبي ما لك يا أبا هريرة تبكي؟ قال يا رسول الله إني أدعو أمي للإسلام فتأبى، فدعوتها اليوم فأبت وأسمعتني فيك ما أكره. سبت النبي صلى الله عليه وسلم وأقذعت في الكلام، حتى أن أبا هريرة خرج من عندها باكيا لشدة كلامها في محمد صلى عليه ربي. فقال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة. ما قال محمد صلى الله عليه وسلم لا هذه تسب النبي، هذه تسب النبي، هذه كافرة. ما قال النبي إلا كلمات، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة فخرجت من عند النبي فرحا مستبشرا. قال حتى أتيت الباب وإذ فيه جفاة، الباب فيه جفوة مفتوح يسيرا، فسمعت أم أبي هريرة سمعت خشف قدميه، فقالت أبا هريرة مكانك؟ قال فما خفت مكان. قال ثم سمعت خضخضة الماء. قال ثم لبست أمي درعها واغتسلت غسلها ولبست درعها وغفلت عن خمارها. قال ففتحت الباب وخرجت علي وقالت أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال ففرحت فرحا شديدا جدا. قال ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا حتى أتى النبي فقال أبشر يا رسول الله، أبشر يا رسول الله، فإن الله قد استجاب دعوتك وآمنت أم أبي هريرة. أبشر يا رسول الله، أبشر يا رسول الله، فإن الله قد استجاب دعوتك وآمنت أم أبي هريرة. قال فحمد النبي ربه، حمد الله وأثنى عليه. ثم قال أبو هريرة لرسول الله يا رسول الله، يا رسول الله ادعو الله أن يحبب لأبي هريرة وأمه المؤمنين وأن يحببهما إلى المؤمنين. فقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا، أي أبا هريرة، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه للمؤمنين، وحبب المؤمنين أو أحبب المؤمنين إليهما. يقول أبو هريرة فسام فما سمع بي مؤمن بعدها قط إلا وأحبني. رآها أم لم يره رضي الله عنه وأرضاه. هذه المرأة عندنا، هذه الأم عندنا، الأم عندنا تأخذ ميراثا سدس وقد يصل إلى الثلث. الأم عندنا برها واجب والإحسان إليها بكل صنوف الإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء لما قال الله إحسانا ونكر ومعين؟ قال لأن الواجب أن يحسن الولد لوالديه كل صنوف الإحسان ما استطاع كلها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اليوم يأتينا شباب يتكلم كلام تقول هذا مجنون ولا عاقل، إذا أراد أن يعرض قضيته ومشكلته يتكلم عن أمه أو أبيه كأنه خصم له ويقول فعل وفعلت وترك وتكرت. يا مسلم أنت ومالك لأبيك فضلا عن أمك، إلى أين تذهب بنفسك؟ هكذا المرأة عندنا، وهذه الأم ومقامها لدينا، وهذا إكرام ربي إليها. بالله عليك، هل يمكن أن تجد هذا الإكرام في أي عقل داست الأرض قدماه؟ والله لا يمكن، ولنا تتمة. أسأل ربي أن يعيننا على بر أمهاتنا وآبائنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هل الإسلام أكرم الأمة فقط بما ذكرت؟ بل إن الله ورسوله قد أكرموا الأمة حتى في مشاعرها، حتى في المشاعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيحين، يقول النبي: إني لأدخل الصلاة وأريد إطالتها. يريد صلى الله عليه وسلم أن يطيل الصلاة. قال: فأسمع بكاء الصبي فأوجز. لما توجز يا رسول الله؟ لما توجز؟ من أجل ماذا؟ قال: خشية وجد أمه به. لأن أمه وهو يبكي ستجد في قلبها وتعاني وهي تصلي. بل إن ربنا جل في علا جعل بر الوالدة يزاحم عبادته النافلة. ألا تحفظون جميعا حديث جريج العابد لما كان يصلي لله صلاة فجاءت أمه تناديه: يا جريج. قال: يا ربي أمي، صلاتي أمي، صلاتي. فبقي في صلاته، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. فجرت له القصة مع التي اتهمته بالزنا، وكان ولدها من الراعي، فأنطق الله الولد الوليد أن أباه الراعي، فنظر إلى وجه المومس. كان جريج يعبد ربه، ما كان يفعل شيئا آخر، ما يحضر مباراة كرة قدم، ولا كان يفعل أي شيء آخر. أمه تناديه وهو يصلي، فقال: أمي ولا الصلاة؟ أمي ولا الصلاة؟ فقال: الصلاة. فدعت أمه فاستجاب الله له. أي دين يكرم الأمة هكذا؟ أي دين وأي ملة تعطي الأمة هذا الحق وتبقى الأم مصونة كريمة حتى تدخل قبرها؟ بل إن الصحابة والسلف فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فهما سديدا، كما في الأدب المفرد يروي عطاء بن يسار عن ابن عباس: جاء شاب لابن عباس رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، إني أحببت فتاة فخطبتها فامتنعت، وخطبها غيري فقبلت، فغرت عليها فقتلتها، هل لي من توبة؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قتل نفسا، قتل نفسا، وهي من أعظم الكبائر والموبقات. قال: فأحببتها فطلبها غيري فغرت عليها فقتلتها. ماذا سأله ابن عباس؟ قال: حية أمك، حية أمك. الله المستعان، الرجل قتل نفسه. ابن عباس تسأله عن أمه؟ قال: حية أمك. قال: لا. قال: يا بني استغفر الله وافعل الخير ما استطعت. جاء عطاء لابن عباس قال: يا ابن عباس، الرجل يقول قتلت نفسا وتسأله عن أمه؟ قال: يا عطاء، والله إني ما أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. وفي لفظ: ما أعلم عملا يغفر الله به الذنب كبر أمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد والوالدة. أي إكرام تعيشه الأم؟ أي إكرام تعيشه من لما تلد ولدها إلى أن تدخل قبرها؟ هل من دين أكرم الأم بغير بمثل هذا الدين؟ وهل من قانون على وجه الأرض يعطي الأمة مثل هذا الحق؟ في قوانين العالم، هذا العالم المتحضر، إذا بلغ الولد أو بلغت البنت 18 سنة ثم جاءت الأم تعترض على فعل يفعله فيشتكي على أمه، عندهم القانون يجيز أن يسجن أمه. وكم وقع من ذلك من أخبار يشيب لها الرأس. في قانونهم وعاداتهم، إذا الشاب بلغ 15 سنة وبلغ من أمه أن تضايقه في حقوقه وحرياته الشخصية، يستطيع أن يترك أمه أن ينفرد بحياته، وأما هي تموت تعيش لا ردها الله. في عالمهم وحياتهم، في حياتهم، إذا استطاع الشاب أن يملك مالا ليس واجبا عليه أن ينفق على أمه، والواجب على أمها أن تبقى كاسبة للمال حتى تنفق على نفسها. في عالمهم وحياتهم يمكن للرجل فيهم، وهذا عندهم المحسن، هذا ابن الحلال عندهم، هذا الذي يأخذ أمه ويرميها في بيت مسنين وعجز ثم يأتيها بالسبع شهور مرة يدفع المال لهذا البيت، هذا من المحسنين. أما نحن فلا، فالمرأة أكرمها ربي أما أتم إكرام، هذا فقط. لا، أكرم الله المرأة زوجة، أكرم الله المرأة بنتا، أكرم الله المرأة أختا، أكرم الله المرأة خالة عمة، أكرم الله المرأة جارة، أكرم الله المرأة خادمة. كل هذا سيأتي تفصيله في الجمعة بعد المقبلة إن شاء الله. أسأل الله أن ييسر لي ولكم ما يحب ويرضى. اللهم أعنا على بر أمهاتنا وآبائنا، وبلغنا اللهم بذلك ما تحب وترضى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان. يا رب استودعناك أهل السنة في العراق وسوريا ولبنان وسائر بلاد المسلمين. يا رب احفظ المسجد الأقصى من كيد الكائدين وعبث اليهود الحاقدين وأحلافهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترد أمة محمد إليك ردا جميلا. اللهم اهد الأمة وردها إليك ردا جميلا. ربنا احفظ علينا أمننا وإيماننا. اللهم ملك البلاد اهد قلبه وأصلح حاله واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.